باللسان والتصديق بالجنان ولم يدخل في العمل. قال الشارع: ذهب كثير من أصحابنا يعني من الحنفية إلى مراجعين. هو الشارع نفسه ابن أبي العز شارع هذا الكتاب، وأيضا الحنفي، هو حنفي في مذهبنا. فلذلك يقول أصحابنا، لما تجد واحد شافعي الإمام النووي يقول قال أصحابنا يعني قال الشافعي، الإمام ابن تيمية لما يقول قال أصحابنا يقصد الحنفي، وهنا يقول قال أصحابنا يقصد الحنفية. قال: ذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان دون ذكر العمل. ومنهم أي من الحنفية من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، حتى الإقرار باللسان مش لازم في مذهب هؤلاء البعض. قال: وإلى هذا ذهب أبو المنصور الماتريدي رئيس الطائفة الماتريدية، وهي مذهب موجود الآن في بلاد الأعاجم في باكستان وأفغانستان، لأنه الآن أغلب البلاد الإسلامية في البلاد العربية يتبعون مذهب الأشاعرة في العقيدة، وفي بلاد الأعاجم مثل باكستان وتركيا وأفغانستان وغيرها هم ماتريدية، ماتريدية في الاعتقاد وحنفية في العمل في الفقه. وفي كثير من بلادنا في البلاد العربية إما شافعية وإما مالكية في الفقه، ولكنهم في الاعتقاد أشاعرة، والأشاعرة والماتريدية بينهم توافق كبير في مسائل الاعتقاد. والغالب على الأشاعرة المتأخرين أنهم أيضا مثل الماتريدية في أن الإيمان هو التصديق فقط، يعني كثير من الأشاعرة ومما يدرس في الأزهر وفي غيره يعرفون الإيمان، أو كثير منهم يعرفون الإيمان بأنه التصديق فقط. حتى بعض المشهورين مثل الإمام ابن حجر رحمه الله وقع في هذا، قال إن الإيمان هو التصديق. قالوا ليش فعلة النطق باللسان اللي يقول لا إله إلا الله باللسان؟ قال هذا هو شرط إجراء الأحكام فقط، هذا شرط إجراء الأحكام، يعني يصدق بقلبه ولو لم ينطق باللسان فهو عند الله مؤمن، لكن إحنا عشان ما بنعرفش فننتظر حتى ينطق بالشهادة حتى نحكم عليه بأنه مسلم ونجر عليه أحكام الإسلام، أما فيما بينه وبين الله فيه التصديق. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن قول الماتريدية والأشاعرة المتأخرين أن الإيمان هو التصديق فقط ولسنا بحاجة إلى نطق باللسان إلا عند إجراء الأحكام. وقول الذين ذكرناهم من الحنفية أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وذهب الكرامية أتباع رجل اسمه عبد الله بن كرام إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، يعني عكس الماتريدية والأشاعرة المتأخرة. قالوا لو أقر بلسانه يكفي حتى لو لم يصدق بقلبه. قالوا نعم، لأن أهم حاجة عندنا أن ينطق بلسانه. قال الشاعر رحمه الله: فالمنافقون عندهم يعني عند الكرامية مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به. فكيف يستحقون الوعيد وتتحكمون لهم بالإيمان؟ لأنهم غلب عليهم الكلام فقالوا نحن فلو ينطق بالشهادة فهو مؤمن لنا الظاهر، نحكم له على بأنه مؤمن لكن يستحق الوعيد إن لم يصدق في قلبه، وهذا كلام فاسد كما قال الشارع وقوله ظاهر الفساد. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد الرؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط، يعني من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولم يعبر بتعبير التصديق، يعني لم يقل ومن صدق بقلبه، قال من عرف ربه، وهذا أشد من قبله، لأنه يقتضي أن الإنسان حتى لو لم يصدق بأنه لا إله إلا الله وإنما عرف الله مجرد معرفة قلبية أنه يكفيه ذلك. فلو قلنا بقول هذا لكان إبليس مؤمنا، لأن إبليس كان يعرف ربه سبحانه وتعالى، ولذلك دعا ربه وقال قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فهو يعرف الله ويدعو الله سبحانه وتعالى. وقال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن هو يتوعد وهو يخاطب ربه سبحانه وتعالى يقول ربي، فهو يعرف ربه، إذن هو مؤمن على كلام هذا الجهل بن صفوان. وكذلك فرعون وقوم يكون المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى قال على لسان موسى عليه السلام وهو يخاطب فرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا قول جهل بن صفوان في أن الإيمان هو المعرفة فقط قول باطل وظاهر ما يحتاج إلى بيان. قول الكرامية أيضا في أن الإيمان هو النطق باللسان فقط قول ظاهر أيضا، لأنه على هذا القول أي قول الكرامية يكون المنافقون مؤمنون، لأن المنافقين كانوا ينطقون بالشهادتين لكنهم لا يصدقون بقلوبهم، وقد حكم القرآن بكفرهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار. فهذا يبين بطلان قول الكرامية. إذا يبقى معنا موضع المعركة كما يقال، الخلاف بين السلف وبين الحنفية ومن تبعهم في إخراج العرب من مسمى الإيمان. يمكن أن نشير أيضا إلى قول لم يذكره الشارح في المتن وربما نكون أشرنا إليه في الهامش، وهو قول الخوارج والمعتزلة، وهم يتفقون مع أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل، ولكن الخلاف بينه وبين أهل السنة في أن ترك العمل، ترك أي عمل ليس ترك جنس العمل، ترك عمل واحد من الواجبات أو الفرائض على اختلاف بينهم في تفصيل هذا الأمر يؤدي إلى الكفر، وهو ما يقصد به قول الخوارج في كفر المرتكب الكبير. يعني لو سألت الخوارج قديما ما الإيمان، يقولوا قول وعمل، ولكن يقصدون أن من أخل بركن من أركان العمل، مثلا لم يزكي، شرب الخمر، زنى، سرق، ارتكب كبيرة، فهو كافر عند الخوارج. المعتزلة وافقوهم في أن الإيمان قول وعمل، ولكن قالوا أنه ارتكب كبيرة ليس بكافر، ولكنه في منزلة بين المنزلتين، لا نقول كافر ولا نقول مؤمن، ولكن في النهاية يحكمون له بأنه مخلد في النار. فخالفوا الخوارج في الاسم ورافقوهم في المصير والمآل. طيب، يعني الآن تحصل لدينا أنه إذا طرحنا قول جهل بن صفوان وقول الكرامية، قول جهل بن صفوان أن الإيمان هو المعرفة فقط، قول الكرامية أن الإيمان هو النطق باللسان فقط، نطرح هذين القولين، نجد بعد ذلك أن المشكلة في إدخال العمل أو إخراجه في مسمى الإيمان. فالسلف يدخلون العمل في مسمى الإيمان، والمعتزلة والخوارج يدخلون العمل في مسمى الإيمان، ولكن هؤلاء يدخلونه باعتبار وهؤلاء يدخلونه باعتبار. إيش اعتبار أهل السنة؟ اعتبار أهل السنة أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، بمعنى أنه لا بد من العمل، لكن لا يقال إن كل من ترك عملا واحدا أو مجموعة من الأعمال أنه يكفر بذلك. إنما يرى أهل السنة إنه معنى أن من ترك العمل فليس بمؤمن، أن من ترك العمل بالكلية فقد قال بلسانه وصدق بقلبه كما يزعم، لكن ما عمل شيئا أبدا، لا صلى ولا صام ولا زكى ولا تصدق ولا